أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فما وجد قوم لوط جوابا على إنكار لوط لهم إلا أن قالوا فيما بينهم أخرجوا لوطا وأهله من قريتكم لأنهم طاهرون متطهرون من هذه الفواحش. قالوا ذلك سخرية واستهزاء. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. فسلم الله لوطا وأهله من العذاب المعد لقومه الكفار، لكن امرأته الكافرة بقيت مع الهالكين فنالها العذاب لأنها كانت تعين قومها على فعل الفاحشة. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وأرسل الله من السماء حجارة من طين رجمهم بها فمزقهم وأبادهم، فقبح ذاك المطر من مطر فقد أهلك الله به قوما قد أنذرهم نبيهم عذاب الله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. قل أيها النبي، الثناء كله والشكر أوله وآخره لله الواحد الأحد، وسلام من الله وأمان من كل الآفات والمخاوف لعباده الذين اختارهم لإبلاغ رسالته. ثم اسأل الكفار، هل الله الخالق الرازق الذي يجلب الخير ويدفع الشر خير لكم أم آلهتكم التي لا تخلق ولا ترزق ولا تجلب خيرا ولا تدفع عن أنفسها ضرا؟ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. واسأل الكفار، من الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق جميلة ذات منظر بهي حسن، وأنتم لا تستطيعون إنبات شجرها لولا أن الله أنبتها وحده سبحانه؟ هل هناك إله آخر مع الله يفعل هذه الأفعال من الخلق والرزق وإنزال الماء وإخراج النبات حتى يستحق شيئا من العبادة؟ بل إن الكفار أناس ينحرفون عن الهداية وتوحيد الله إلى الضلالة والإشراك به، فيسوون بين الله وبين من لا ينفع ولا يضر. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. هل عبادة الآلهة التي لا تجلب خيرا ولا تدفع شرا أفضل أم عبادة من سوى الأرض حتى جعلها مهدا وفراشا ومستقرا، وفجر وسطها أنهارا، وثبتها بالجبال الرواسي، وجعل حاجزا بين البحرين العذب والمالح، فلا يختلط هذا بهذا؟ هل يستحق العبادة أحد فعل فعله سبحانه حتى يشرك به معه؟ بل أكثر الكفار لا يقدرون الله حق قدره، ولا يعلمون ما له من عظمة، ولذلك قلدوا آباءهم في الإشراك بالله سبحانه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أعبادة آلهتكم المزعومة أفضل أم عبادة من يكشف الكرب عمن سأله، ويزيل البلاء عمن وقع به، ويفرج الشدة عمن حلت به، ويجعلكم تخلفون من تقدمكم في عمارة الأرض؟ هل هناك إله آخر يسدي إليكم النعم ويصرف عنكم النقم غير الله فتشركوا به مع الله؟ ما أقل تذكركم واعتباركم، فلهذا كفرتم بربكم، فجهلكم حملكم على سوء فعلكم. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أعبادة آلهتكم المزعومة أفضل أم الذي يدلكم إذا سرتم في ظلمات البر والبحر وضللتم الطريق، فهو وحده الذي يرشدكم إلى سبيل النجاة، وهو سبحانه الذي يرسل الرياح تبشر برحمته وبقدوم الغيث على عباده فيحيي به الأرض بعد موتها؟ هل هناك إله غير الله يفعل فعله فيشرك به معه في العبودية؟ تنزه الله عن فعل المشركين وتقدس أن يكون معه إله آخر، فهو الله الذي لا إله إلا هو، لا رب سواه ولا معبود بحق غيره.